حضرة سنتين. يعني هي القانون عام مش كده يعني. أنا عايز أقول حاجة يعني بس بالبلا يعني. عندنا بقى دي موضوع اسمه ولاية فرد ولا ثاني فرد والنيون كانوا بيقدروا يسألوا ليه؟ سألوا ليه؟ إن قدام شوية أولاد يلا يلا إن يلا أولاد هنبدأ ولا نروح؟ البرسوناليتي كان هو أول يوم في الحفلة نروح ولا لا؟ وإذا عمر حضرتكم ولا عمر حضرتكم؟ بعد ما تمت عمليه الكابيتيشن السبرمز بتبدا تتحرك في الفاجينا تطلع في اليوترس. لما تتحرك السبرمز في الفاجينا وتطلع اليوترس بعدها يروح يشوف الاوفم بعدها يروح طلع فبيموت منها كميه كبيره جدا عشان كده بالملايين. لما توصل السبرمز عند الفايبر الموجوده دي تحتفظ حواليها من كل لتر جهاز. فلو كنت خدت بيا كده تلاقي السبرمز واقفه كده السبرمز واقفه كده السبرمز واقفه كده السبرمز واقفه كده السبرمز واقفه كده. الخلايا الطبقه دي تملات كل دي تملات سبرمز. السبرمز واقف حوالين الكره الكورونريال. بصوا الحاله دي تملى بس لما على حته سكر كده عمليه بروتوكول من واحد. كل سبرمز واقف في راسه فيها كروزوماكيات اللي هو بيصنع بروتوليتيك انزايم. البروتوليتيك انزايم دي بتعمل ايه؟ بتحاول تاكل الكورونا الرجال. الكورونا الرجال واقفه كده واقفه على روحها بتحس على الولاد اللي موجوده هنا امينو بلاد قال لي اوفر مع كل الفايبر عليهم طبق كميته كورونا بلوز وخلايا المرض كلها خلايا دي اولاد كورونا الرجال ده كان كويس قوي. السبرمز اترصت من بره بلاد زي ما قلنا السبرمز مرصوصه جنب بعض كده السبرمز مرصوصه جنب بعض كده مرصوصه جنب بعض كده مرصوصه من كل الاتجاهات صح على فكره. السبرمز دي نص عماله تطلع بروتيك انزايم عماله تاكل في مين لما كده كورونا ريجيت لغايه ما واحد فيهم يقدر يخترق الكورونا ريجيت ويخش لجوه. لما يخش لجوه يلاقي الطبقه لسه موجوده مين الطبقه الموجوده دي زونا بلوس. عمليه الموضوع اللي بيحصل ده في الاولاد السبرمز مش من ناحيه واحده من كل النواحي كده قالوا ليه السبرمز دي مرصوصه من كل النواحي قد ما قالوا ليه يبقى السبرمز المرصوصه من كل النواحي ديت عماله تكسر في مين ولاد؟ كورونا ريجيت. بيقطعوا فيها بيعملوا لها حاجه اسمها ديسبرشن. ديسبرشن يعني ماده اولى. بتبديل كورونا ريجيت ديت واحد من السبرمز ينجح في اختراقها. وعارف ينجح الباقيين يبقى كله مات. وبعد السبرم يخترقها تمام تمام يبقى في سبرم داخل جوه كده. السبرم اللي داخل جوه دوت خرم مين ولاد؟ كورونا ريجيت. فكورونا ريجيت الثالثه ديت انحرمت. يبقى دي الكورونا الريجاتا بتاعتي وخرج لها خلاص. بس مع في نفس الوقت انت عملت بهدل فيها بقيه الاسبرم. الاسبرم اللي نجح في اختراق الاسبرم اقوى من اخواته. بقيه الاسبرم ديت عماله تموت وهي الكورونا الريجاتا بتتبهدل، بس مين اللي لسه سليم عمليه تبقى كده؟ زونا بلوس. الاكشن ده بيسموه فيرنت اكروزومال اكشن. فيرنت اكروزومال اكشن يعني عمليه تقطيع وتمزيق في الكورونا الريجاتا. دخل الاسبرم. الاسبرم خد الدوت لقى قدامه طبقه اسمها زونا بلوس لوحده بقى. يحاول بالاكروزومال كاب بتاعه طلع بروتوليتيك انزايم لاختراق مين الطبقه دي في اولاد كورونا بلوس فاخترق. لو اخترقها ودخل جوه كده يبقى السبرم دخل. في الحاله دي في اولاد الزونا بلوس ده زي ما هنعرف كمان دلوقتي هتمنع اي سبرم تاني يخش. طيب السبرم اللي دخل بيسموا العمليه دي سكند اكروزومال اكشن. يبقى في كام اكروزومال اكشن في اولاد اثنين؟ فيرست اكروزومال اكشن وسكند اكروزومال اكشن. الفيرست بوظنا كورونا بلوس والسكن اخترقنا مين يا اولاد؟ زونا بلوس. دكتور يعني الكورونا الجات كلها بتبوظ؟ اه اتبهدلت كده وبقت مفيش فيها في نفس الوقت دوت عارف يخلصوا عليها هم كل السبرمز مع بعض يبقى بقيه السبرمز كلها عماله تموت لان السبرمز ما فيش اثرات حياه الفاجينا وبعد كده كله بيفقد القدرات بتاعته. المهم العمليه تمت على ذلك. الزونا بلوس بتاعتها بدا يخترقها من سبرم تاني اللي هو دخل كده ودخل جوه. بس تمت عمليه البنتريشن الثانيه ديت للزونا بلوس ده كورونا الجاسه دي حصل لها اكسبيرشن اه يعني ما حصلش كل الحوار لا والله والله قلنا الاسبرم اترصت عليها من بره عشان الكورونا الجاسه والاسبرم بدات تطلع بروتوليتيك انزايم عماله تكسر كورونا الجاسه وهي بتكسر فيها بتقطعها وان سبرم ينجح في اختراق كورونا الجاسه هتساب وان سبرم والباقيين كانوا بيساعدوه بس كله بيموت على ما هي تقطع فبهدلت من كتر الناس بتنفس فيها كل واحد بهدلوها اسمها لها حاجه اسمها ديسبرشن ديسبرشن اللي بتملى بتبقى لنا الطبقه دي اسمها زونا بلوس هي سبرمز بتهرب الزونا بلوس خرج سبرمز الزونا بلوس بيسموا العمليه دي سكند اكروزومال اكشن بنسميه ايه؟ سكند اكروزومال اكشن تخيل واحد بدل هذا المقود الفظيع اللي هو مين؟ ان اخترق كورونا ريجاتا وخرج زونا بلوس فاول ما يخش يلاقي السلم البريم بتاع الخليه اللي هي كانت بالاوفوسايت فيحط راسه كده السايد بتاعته ينام على جنبها كده احنا وصلنا بقى احنا قربنا الخليه تحس بجديه الموضوع ان في حاجه تحصل يعني في فيرتلايزيشن يحصل. دلوقتي السبرم بعد كده تبدا تخترق السيل ميمبرين وتخش لجوه. وتعمل حاجه اسمها ميل برو نيوكليس، حاجه اسمها ايه؟ ميل برو نيوكليس. الخليه وقت السبرم عمليه بتطلقها هي بتعمل حاجه اسمها سكندري ماتريكس ديفيجن. السكندري ماتريكس ديفيجن يعني ايه؟ تتقسم لنا تدي بولر بادي بيس، ومن تبقى يعمل خليه اسمها او او تيز. الاو تيز ده ماتيو او. قالوا طب ايه رايك؟ النيوكليس بتاعت الاو تيز دي تبقى فيها 22 كروموزوم ومعها اكس، تتسمى فيميل برو نيوكليس. ورقه السبرم اللي دخلت هنا جواها تتسمى ميل برو نيوكليس. لو الميل برو نيوكليس اللي هي رقه السبرم اللي فيها 22 كروموزوم اكس او واي تجون النيوكليس بتاعت الاولاد الاو تيز يعملن مع بعض نيوكليس سيرمس، ويبقى تبع التصنيع حاجه اسمها دايجستون. يبقى قلت لك بتاعت السؤال اللي فاتت ديت قبل ما احنا نطلع. نمره واحد عملت ايه؟ 2 ايه؟ 3 ايه؟ 4 ايه؟ 5 ايه؟ 6 من الاخر. نمرة واحد عندك في كفر عليها في بره اسمه كرونال ديت. اول انت عملت كابستيشن للسبرم، الكابستيشن بتحصل في منطقه مين؟ الفاجاينا. الفاجاينا فيها اسيستي من نوع معين، السبرمز بالملايين وعليهم كود كده، كل سبرم ليه راس بس بنحطها طبعا البروتين ان اكتف، بنعمل لها تكسير وبنعمل لها اكتيفيشن، يبقى السبرمز شلنا من عليها الكفر بتاعها تبقى ريدي للفرتلايزيشن. السبرمز اللي في الفاجاينا دي بتبدا تخش السيرفكس وتعدي فيه، تروح اليوترين تيوب، بعضها صح وبعضها غلط، الصح راحت هنا وتراكمت حوالين مين؟ لو مش كده البايت. انت عملت حاجه اسمها كابستيشن، كابستيشن يعني اكتيفيشن. لما وصلت السبرمز للبايت وتراكمت حوالين الكورونري ديت، بدات تقوس السبرمز اللي فيها كروزوم الكاب تطلع بروتوليس الانزيم، تعمل ايه لما كانت عماله تاكل في الكورونري ديت؟ لغايه ما واحد منهم ينجح في اختراق. على ما تتم دي تلاقيه لازم يبقوا ماتوا. وهي تبقى اتبهدل ازاي؟ واحد قطعته في هدومه من كل النواحي، ديسبرشن تمزيق. دخلنا لقيت الزونا بالنص. وان سبرم بس هو المستمر بس قوي، فعامل ايه في الزونا بالنص دي؟ يخرم. لما يخرمها بنفس الفكره لانها جلايكوبروتين انيتشر يخش لجوه. ده اسمه سكند الاكروزومال اكشن، كم اكروزومال اكشن كده موجودين؟ اثنين. دخل السبرم تعبان فريح راسه كده على سطح الخليه دي اللي هي مين لما كده السايد بتاعه سكندري اوسايت. سكندري اوسايت تبقى ستيميوليتد كده بقى. انها بتعمل انقسام اسمه سكندري ميوتيك ديفيجن، تدينا بولار بادي وحاجه اسمها او تي. رد السبرم بتخش الاو تي دي وتعمل لنا حاجه اسمها ميل برو نيوكليس. طب النيوكليس بتاعت الاو تي اسمها فيميل برو نيوكليس. لما تاخد كلمه برو يعني قبل، قبل اي نيوكليس؟ نيوكليس الزيجوت اللي احنا بنعملها فاينل من الاثنين هيجوين اتش اذر وعملنا اللي هو النيوكليس اللي هي النيوكليس بتاعت مين؟ الزيجوت. يعني كده جزء من الراجل اتسمى ميل برو نيوكليس، وجزء من الست تسمى فيميل برو نيوكليس. يعني جزء النيوكليس بتاع قبل الراجل قبل ما يبقى فيه زيجوت وقبل ما يبقى فيه من الفيميل جون اتش اذر يبقى فيه زيجوت. قال طب ليه ما فيش سبرم عماله تخرج من الكورونا ديتك زونا بالنص ده وتخش؟ قال اصل بيحصل ايه؟ وانس السبرم دخل الناس، وانس السبرم دخل بيحصل جوه الخليه اللي اسمه تي تو كيميكال اكشن، بيطلع فيه كالسيوم اين سيرم. كالسيوم اين سيرم تلاقي في ايه يا جماعه؟ في السيل حاجه اسمها زي جرانيول. الجرانيول دي برضه بتطلع بس تورطها بره. الجرانيول دي تطلع من جوه من جوه لما كده الاوتيت بره تحت الزون بلس. دي بتتجمع هي الحبيبات فيزيكال. الفيزيكال دي مليانه انزايم تعمل كيميكال اكشن مع الزون بلس تخليها صامدة اجينست اي سبيرم ولا ينجح اي سبيرم في الاختراق. يبقى اللي حصل السبيرم دخل جوه البويت عمل شويه كيميكال اكشن بتاع خلاها تطلع كالسيوم كتير. البويت دي فيها جرانيول. الجرانيول دي قرب سطح البرايت، قرب الكوربس بتاعي، قرب السطح يعني، فيخليها تردها بره البوايزر. تتجمع فين البوايزر؟ وبمين لما كده الزونا بلوس. تتجمع على هيئة فيزيكال تبقى بس صغيرة كده. الفيزيكال دي مليانة انزايم من الجرانيول دي. بتريأكت مع الزونا بلوس، وساعات دي تبقى الزونا بلوس صالدة ما اختلطهاش أي سبيرم تاني. يعني أنت تقول إن ممكن سبيرم تاني تخش بس. بس لما تدخل سبيرم تاني في غفلة من الزمن تعملها كلها ماتش أند بوت. مفيش حاجه بقى ان انا تم فرطلتش كده. ده مش مشكله احنا المشكله بل ان اكثر من ذلك ان احنا بنضطر الانابيب اللي هم بيستلطح الصناعه دوت بيجيب سبيرم اوفر من ست بس ما بنحطش سبيرم واحد مع البوايز مش كده بس نحط مجموعه ونحط في الفلويد مشابه وفي الفيلد مشابه ونحاول تلاقي ثلاثه سبيرم دخلوا مش كده عمليه باظت ونقول ست ما بقتش مش كده لا تعالي تاني تعالي تاني تعالي رابع ولا مكلفه على فكره. انما ان جنرال يبقى دي الست بتاعت عمليه اسمها فيرتلايزيشن. يبقى الفيرتلايزيشن بتاعت حصل ايه؟ السبرم هو الثلاثه مش شيء انا عايز هو في الوقت الراجل بس لا لو حصل بقى يبقى زون بلس مش كويس يبقى مش قوام الاكشن بتاعه مش كويس لما ما عندهاش الراجل انا بقيت اسال سؤال انت بتعمل ايه؟ اسال ايه الريزلت بتاع الفيرتلايزيشن؟ ايه اللي يحصل مثل الفيرتلايزيشن؟ نمره واحد ريستوريشن للديبلويد نمبر اوف كروموزوم. ايه معنى ريستوريشن للديبلويد نمبر اوف كروموزوم؟ رجعنا للديبلويد نمبر لان 23 مع 23 عملنا 46. نمره اثنين ديترمينيشن للسكس. لو السبيرم اكس يبقى ادينا في مين؟ لو السبيرم واي يبقى ادينا مين؟ نمره ثلاثه ستارت اوف ذا كليفج انديفيجوال اللي هو كونتامين ستارت. خلية الاثنين لان وانت حصل ده كنت هنبدا نقسم على طول الاثنين يبقى اربعه والاربعه يبقى ثمانيه والثمانيه يبقى 16 وهكذا ونشتغل اللعبه دي. كده يا اولاد الطلبه الصحيين بس اديني احق انكم طلبه ثلاث دقايق. فيرتلايزيشن سؤال ريتم يا صابر صابر قال اولاد فيرتلايزيشن سؤال ريتم اجيب سؤال تحريري قال له ديسكرايب الفيرتلايزيشن تحت مبدا سوبر نايمان ناشكو. على فكره على فكره البيولوجي في الاخر بتلاقى منه 10 كل 10 مواضيع سبجكت يعني هم كل سنه بتوعنا منهم عنوان زي الفيرتلايزيشن. يبقى الفيرتلايزيشن ده سؤال ريتم تكراري ديسكرايب مين يا اولاد الفيرتلايزيشن. اسالكم سؤال بقى الفيرتلايزيشن هو ايه؟ ما هو احنا ما دام العدد قليل والعمليه كنترولبل نطلع عارفين حاجه يعني مش مجرد ان انا قاعد عديت عليه او شرحهم وروحنا. ايه هو الفيرتلايزيشن بقى يعني كده؟ هو اليونيون اللي بيحصل بين مين ومين؟ السبيرم والام عشان اعمل ايه؟ دايما الحمد لله رب وده يعتبر اول يوم في الحمل. يعني دايما احنا بنقول فيرتلايزيشن ذا فيرست داي اوف بريجننسي. كام يوم على فكره؟ كام يوم؟ الدنيا حالة مصلى لا لا اول حاجة بس ايه؟ 200 ايه؟ 270 هي نصابة طبعا اسمي كده نسيت اسمك ايه والله نسيت دي نصابة نصابة من فلسطين بعد كده ولاد اه ترتيب انا نصابة نصابة من مصر نصابة من فلسطين نصابة من مصر هذا عشان تبقى قاعدة في نصبي اقول لك الحمل يا ولاد 280 يوم اول حاجة الاختصار قوي 280 يوم لان دايما بالظبط كده هو 9 شهور قمرية ميلادية عادي زائد اسبوع بالدوس السبعة ده الحمل طبعا ليه احنا بنقول 39 279 بس في من 9 دول لازم في شهر 31 او شهرين فدايما الحمل هيجيب 270 هو بقى معلومه لو شلت فينا بمرس يعني دي اوبشن بيه انت ايه؟ انت قلت لي انت من اللي لعبت ازاي؟ انا سمعت ان شبه الكتابه وتمين دي جايز في جوه نيجاتيف يعني طب يلا انا بس عايز اقول يا ولاد الحمل يا ولاد عشان بس انتوا دكاتره مش ممرضات ليونر مانثس العمر الحمل 10 شهور قمريه الشهر القمري ليس له علاقه بظهور الهلال من عدم الشهر القمري يعني 28 يوم يبقى احنا كده دكاتره بنتفق مع بعض كده لوكا مالناش دعوه بالناس اللي بره اللاب مش هتقدر تاخد واحد محاسب ولا مهندس صوت فاهمه انت مالك ومين تعالجه بس فالحمل في الطب 280 يوم ب 40 اسبوع يعني احنا بنعتبر الحمل كام اسبوع لما كده 40 ويكس يبقى حمل 40 اسبوع وده كلامنا عليه فطور كتير جدا تلاقي ناس بتناقش الكلام ده لو في قاعده فيها طب 40 اسبوع في سبعه يبقى كام يوم يا ولاد لما كده 280 يوم احنا قلنا الشهر القمري 28 يوم ب 10 شهور قمريه يبقى الحمل كام شهر قمري يا ولاد 10 شهور قمريه مش فاهم ده 10 يونر مانث 10 يا ولاد يونر طبعا عشان في ناس بتقوم تصحى في الدرس طبعا هيقعد يقول لنا اصحاب هو نادي يقول لك ده الشهر القمري يعني افرض اللي لسه 30 يوم بقى واللي لسه 28 يوم ويقعد يقول للتاريخ بقى والتاني لما ما كان نايم جنبه يقول له اه طبعا ده لسه راح بينا والقعده كده ما يلا ما بينا في التجارب ده كده طبعا ده مفتول والتاني افضل منه والقعده شكلها طبعا لما بيقعد يدي بقى ويقول لي كلمتين على جنب مسلوخ الصراحه بس وش فطبعا احنا بنقول ايه ليس لنا علاقة في الطب بظهور الهلال من عدمه، الشهر القمري في الطب هم 28 يوم، وبالتالي عشان احنا دكاترة وليس لنا علاقة بالمهن الثانية 28 يوم، يبقى الحمل قد إيه يا أولاد؟ 280 يوم اللي يساوي في الطب إيه؟ 10 شهور قمرية، وده اللي تتعلموه في النسبة يا أولاد عشان يبقى أنا شاركت بس في المشاركة ده اللي يعني في الامتحان عندهم يعني. يبقى بالنسبة لي يبقى الحمل مدته كده. فيرست دي أوف الحمل هو يوم الفيرست يبقى مش فورتاليزيشن ده يعتبر اول ديت من اولاد الحفل ويبتعد منه تعالوا نرجع مع بعض تاني بقى نشوف اللي جاي الفورتاليزيشن اول حاجه السايت بتاعته في اللافا برضه بتاع الجراند كيوب مر كم مرحله فورتاليزيشن اولاد عشان نعمل عملنا كابسيتيشن عملنا ايه؟ كابسيتيشن عملنا ايه؟ كابسيتيشن واحد عملنا فيرست اكروزومال رياكشن كسرنا كورونري ديت عملنا سكند حرمنا زونا بلوسا ما كسرناهاش خرمناها وما كسرناش احنا كسرنا واحده وخرمنا واحده كسرنا مين الكورونا اللي لغيناها من اللعبه انما خرمنا مين زونا بالوسط ده حاجه تانية نمرة ثلاثة لو حط السرحان معايا عملنا ايه ولد لما كده خلينا السبرم يريح شوية وبدأت الخلية تعمل ايه ولد يرتبط تدينا السكت لما يبقى الديفيجن تدي اوكتين والنيوكليس بتاعة السبرم تخش جوه تبقى اسمها ميل بول نيوكليس والفيميل تبقى اسمها فيميل بول نيوكليس وجون اتش اذر يعملوا ازاي؟ قالوا مع حدوث ذلك بيحصل كيميكال اكشن والفيروس كالسيوم ايون تطلع تطلع حاجة اسمها جرانيولز جوه الفيروس ترميها بره بين البويضة وبين الزنة باللوز بتعمل زي حوالي الصلاة كده اسمها فيديكل والفيديكل دي مليانة انزايم تلاقت مع الزنة باللوز ده تخليها تصلي بقى سنة ان اي سبرم ثاني يخش وتبقى العملية تم كده ريزلت اوف فيرتلايزيشن طلبة اولاد لما تاكل مرحلة وانت بتشرح ماشي وقع مرحلة محدش هيبقى داري انما عايزين اربع عناوين ايه هو الفيرتلايزيشن؟ ايه السايت اوف فيرتلايزيشن؟ الستبس بتاع الفيرتلايزيشن؟ الريزلت اوف فيرتلايزيشن؟ ما تاكلنيش تايتل من الاربعة دول انا اصلا الستبس بقى دي كلها في دكاترة مش بلاش مش شرطها مش متوقع انها في سنة اولى كده مش كده على ثلاثة اربعة خمسة مش شرطة اللي عايز يكتب يعني تقول الايه؟ او اكيد ايوه الايه هي الايه الاوتيد دي خليه النيوكليس بتاعتها تبقى الفيميل بول نيوكليس واللي والسبرم اللي هي بتاعه النيوكليس بتاعته تبقى اسمها ميل بول نيوكليس البريد بول نيوكليس والفيميل بول نيوكليس اللي هو النيوكليس بتاع السبرم والنيوكليس بتاع الاوتيد دي جوينت اتش اذر اعمل النيوكليس بتاع الزيج وتبقى زيج وتتم كده ماشي بس الاولاد يحصل بقى حاجه لا اولاد اميره بصوا اولاد معايا اللي جاي بجد يلا عايزين بقى بجد في حاجه اسمها موريولا الناس بص على فكره اولاد شويه دي الترانس تيوب اولاد دي الترانس تيوب بتاعتها وعندنا مين اللي هنا ده اليوتر اللي حاطط السرحان هنا حصلت عمليه اسمها عمليه اولاد فيرتلايزيشن انا ليه مهم صغير قوي قوي في طفولته زمان يا ريت في ست سنين قلنا يكفي الانسان معرفته بالزونه بلوسه عشان يخاف من ربنا زونه بلوسه دي بس زونه بلوسه ده مش فاكر جلايكو بروتين زونه بلوسه ده جلايكو بروتين لما خدنا الجلايكو بروتين سامي في اول حصه قلنا جرانيولوزا سيل بتحط على الاوبا زونه بلوسه ده جلايكو بروتين انا قلت الكلام ده طيب الزونه بلوسه النهارده اثبت لنا اول فانكشن من وظائف ايه اول فانكشن من وظائف الزونه بلوسه ده منعت ان اضرب سبيرم تخش ولما ما كانش في زونه بلوسه كان المفروض مين سبيرم دخل الدنيا باظت استحاله على لو دي في ذاتكم تاني هيحصل ايه بقى ولاد انت هنا عملت ازاي عليك كم مع بولار بادي طبعا او اثنين بقى تبع الاكتشافات اللي حصلت دي طب مين الكاميرا اللي لهم دي اسمها زونبل ازاي كنت بتقسم الاثنين بولار بادي بيكسروا على فكره يبقى خليتين والخليتين يبقوا كام يا ولاد اربعه والاربعه يبقوا مين ثمانيه كل خليه بتنتج من الكتاب بيسموها بلاستومير بيسموها ولاد بلاستومير يعني ازاي كنت بقى اثنين بلاستومير والاثنين بقى اربعه ولا اربعه ثمانيه وثمانيه بقى 16 وانت بقى 16 يسمى موريولا الموريولا يعني زي ثمرة التوت التوت بتاعنا اولاد لو حد فينا شاف ثمرة التوت مرة يبقى دي الخلية عمالة تزيد القسم دوت بسرعة جدا جدا جدا من الواحدة لاثنين لاربعة لثمانية لستاشر طبعا انت عايز مليارات الخلية عايز مليارات مش خلية ولا 10 ولا 20 ده انت عايز مليار خلية ولا أكثر من كل نوع قالوا طيب الخلية دي زيت بقت اثنين الاثنين بقوا اربعة لاربعة بقوا ثمانية ثمانية بقوا 16 وعماله تتحرك في اليوترين تيوب من لاتر تو ميديا واللي بيحركها البريستالتيك موفمنت والستيديا اللي موجوده كل خليه من دول اسمها بلاستومير وكل خليه اسمها ايه؟ بلاستومير والانقسام ده ما يتوتش عادي الخليه بتتقسم 2 2 4 وكده طب ايه الخليه دي ما بتحصلهاش لوسنج؟ تعرف لوسنج يعني ايه؟ تتداش دي عمليه تنقسم وبتتحرك تم هي هم ملزقين في بعض ولا ايه؟ ركبوا شويه يقعوا مين اللي حاططهم عليهم؟ يبقى الزونه باللوس ده مش كام ده بقى منعت من الخلايا اللي بتنقسم تحصل لها ايه؟ ديتاش تنفصل في بعض ولو كان حصل كده يعني تم ان مفيش زونه باللوس واتقسمت لخليتين ورجعت اتقسمت لاثنين جت واحده وقع في الطريق وهي عماله تتحرك وثالثه وقع في الطريق يبقى كان حصل ايه في العيد ده؟ كان باظت العمليه كلها يبقى حافظت على خلايا كتله واحده اللي انت بتشوفها تحصل لها ايه؟ ايه؟ ده لسه بقى الدكتور فاطمه قالت لي الفانكشن الثالث هو ذا مين قال طب نرجع نقول مع بعض كده يبقى ذا مين اللي عندي دي اسمها بلاد زون اسمها بلاد زون لو ابتدت سؤال كده بدو لا ربنا يوفقك قالوا ليه؟ انا بكره يوم الجمعه الساعه 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 الو ليدي زيها اللي تنسى الو ليدي يلا بعد لحظة الامور بتفك بقى الانفيرو جبال مفيش اي كلمة بليد الو ليد الخلية بعد كانت واحدة بقى اثنين اثنين اربعة بقى ثمانية ثمانية بقى مية وليد ستاشر اسمها موريو بعد ما كان اسمها دايجوز بقيت تسمى كلمة جديدة اسمها موريو سمرة التوت سمرة التوت لو بصيت عليها كده الاقيها شكلها من بره زي سمرة التوت بتاعتها وليد الاقي طالع منها كده كده كده كده كده فكده الخلايا على السطح من بره محببه كده فبتسموها ولاد موريو يبقى بعد ما كان في كلمه اسمها دايجوز ظهرت كلمه ثانيه في التاريخ اسمها كلمه دي موريو وكبر اللي بيغطيها من بره اسمه ولاد دونا بلوس الكلام ده بيبقى وصلنا له كده ولاد دونا 3 دي من بدايه الحرب بعد كده ولاد الاقي ان الموريو ديت بسمع كل كلمه لا يلا هنا كده قالوا ولاد يبقى يجروا مع بعض وصلنا كده بيها مولد المولد ديت ولاد عليها الكبر بتاعها اللي اسمه ولاد يونابلوس طبعا ليه معلومه لازم تسمعوها مني لما بيجي زيك بتتقسم لخليتين كل واحده بتتسمى بلاستومير القوانين العاديه الانقسام عشان دي ترجع تتقسم تاني لازم تكبر تبقى قد حجم امها وتتقسم لازم تكبر لغايه ما تبقى حجم امها وكده لو كده كان الواحد يقعد يحمل الام تقعد تحمل مثلا 50 سنة 60 سنة عشان تجيب عيل صراحة انما الخلايا بسرعة جدا بتنقص ده اللي بيحصل ايه؟ عملت ميتوسيس ديفيجن ثلاث خليتين الخليتين دول يا دوبك هي كل واحدة بتقسم وهي بتقسم على طول بتاعت مليارات الخلايا يبقى كل خلية بتنتج من البلاستومير ما بتستناش لغاية تنمو تبقى شبه امها اللي عملتها مش الحمد لله لا بسرعة جدا بتنقص وتدي خلية تاني والديفرنشيت بقى بعد كده اللعبة كلها المهم تركب بتوصل التركيبة دي كلها جوه اليوتراين كابل بص تاني وصل جوه اليوتراين كابيتال بلاد الخلايا عماله دي طبعا لسه اقول ان لما كنا خليه سميناها دايجوز بقى خليتين دايجوز بقى تحت مرحله وما غيرناش الاسماء اربع خلايا ست خلايا ثمان خلايا لما نوصل 16 بتسموها بلاد موريو الموريو دي 16 خليه تتقسم ل 32 برضه لسه اسمها موريا 64 لسه موريا 600 يعني موريا دي لسه اسمه مستمر معانا شويه لما وصلنا جوه اليوتراين كابيتي الخلايا موجوده جوه كده وركبتها على بعض بس بيحصل ايه بقى؟ الخلايا دي قاعده جدا اليوترين كابيتي كان فيه في الاندوميتريا بتاعه الجلاند بيطلع بيبقى السكريشن والسكريشن السكريشن ده يخش من بره لجوه يغذي الخلايا دي فبين الخلايا تبدا تظهر سبيسز مليانه فلويد الفلويد دوت عشان يغذي الخلايا دي جاي منين من الفلويد اللي مالي اليوترين كابيتي الفلويد ده بعد ما كان اتكتر بكده محدش يبص في الارض بعد ما كان اتكتر بكده الفلويد يحصل ايه يا ولاد بقى؟ جورج اتش قدر نعمل حاجه اسمها بلاستوم سيست ايه قصة البلاستوسيس دي؟ قالوا دي الزونة باللوس معلش انا كبرها هنا بره دي زونة باللوس حلو والخلايا بقت عاملة ازاي يا ولاد؟ كبر كده مجموعة خلايا خارجية وشوية خلايا متجمعة في ناحية وفراغ مليان فلويد التركيبة دي بقى يا ولاد لو انتوا مركزين معايا اول الاحمر ده الفلويد اللي داخل من بره لجوه التركيبة اللي عاملها ديت ده كأنه سيكشن فيها طب تخلوا اللي انا هقوله ده ايدي دي عامله كده هي دي التركيب كده وعليها كبر اسمه زونا بلوس اعمل سكشن اشوف المنظر ده الاقي ايه بقى لو بس لو شفت زونا بلوس لو شفت المنظر ده التركيبه دي كلها على بعضها بعد ما كانت دايجوز وبقت موريلا ودخل فلويد بين الخلايا والفلويد ده اتحد مع بعض وبقى سنجل كافيتي بقى التركيبه عامله كده التركيبه دي بيسموها يا ولاد بلاستو سيست محدش يبص في الورق تاني كلمة بلاستو خدتوا انتوا في الهيستولوجي كوندرو بلاستو اوستيو بلاستو يعني خلايا اولية بلاست من هبا وسيست يعني حويصلة حويصلة من الخلايا الاولية اسمها يا ولاد بلاستو سيست جدارها اسمه تروفو بلاست كلمة تروفو يعني غدة لان الجدار اللي بره ده انا وياه من البلاسينتا وما شابه وشارك فيها اللي بتجيب الغدة وشوية خلايا متجمعة في ناحية من جوه كده نسميها امبريو بلاست هي دي هتبقى العيل تبقى انا وانت وغيرنا هتبقى دي اسمها امبريو بلاست والكابل اللي جوه ده اسمه بلاستوسيل مليان فلويد التركيب على بعضها اسمها بلاستوسيس هتبقى تاني كده قريب التركيب دي كانت بادئه ايه؟ انا بحب جدا استرسل حتى انا سترايب بدانا دي بقينا 16 خليه سميناها مولي رميناها جوه الرحم قلنا يا فلويد خش غذي الخلايا بقى الفلويد شويه بين الخليتين دول وشويه بين الخليتين دول بدا الفلويد ده يوصل مع بعض اعمل سنجل كابت سميته الكابت ده بلاستو سيل سيل يعني كابت بلاستو سيل جدارها من بره هو اللي هيعمل الجدار يجيبه من بره عشان يغذي اللي جوه، اسمه تروفو بلاست، تروفو يعني غدا، وشويه الخلايا اللي متجمعه جوه اسمها امبريو بلاست. ما حدش بيقرا حاجه اسمها ايه امبريو بلاست، اسمها ايه امبريو. ده مش التركيبه دي من الام خدتها منها هسميها بلاستوسيست. ست يعني حواصله من الخلايا الاوليه فنسميها بلاستوسيست. بلاستوسيست جدارها من بره اسمه تروفو بلاست، اسمه ايه تروفو بلاست، اسمه ايه تروفو بلاست، اسمه ايه تروفو بلاست. وشويه الخلايا اللي متجمعه جوه اسمها امبريو بلاست، اسمها ايه امبريو بلاست، اسمها ايه امبريو. طب الكبت اللي جوه اسمه بلاستوسيل، اسمه ايه بلاستوسيل، اسمه ايه بلاستوسيل. التركيبه كلها اسمها بلاستوسيل. ما حدش يبص من ورق ولا في اي حاجه ثانيه في كل لحظه. عليها خبر من بره اسمه خبر من بره ده انت بتقول ايه دونابلوس. حتى لو كان طلعت الكلمه دي تبقى شطار قوي. اسم بودن بود، ما شاء الله عليك. انا انت بتقولها لنا ليه بالطريقه دي؟ عشان اقول ان انا عندي العيل متجمع في ناحيه والناحيه الثانيه ما فيهاش عيل كده. لما تفتح ده يتسمى امبريونيك بول، والتاني ده اللي مقابل يتسمى اب امبريونيك. ده يتسمى امبريونيك واب يعني مقابل. يبقى لما اسال سؤال الناحيه دي بتاع البلاستوسيست تروف اللي هو الامبريو بلاست، امبريو بلاست الانر سيل ماس دي كتله الخلايا دي هسميها الحته دي تتسمى ايه كوره. كوره لها قطبين، قطب يبقى اسمه ايه وقطب يبقى اسمه ايه. القطب ده اسمه امبريونيك بول. طب اللي مقابل ده يتسمى اب امبريونيك مقابل. يبقى واحد امبريونيك واحد اسمه ولاد اب امبريونيك. يبقى اسال سؤال فين الامبريونيك بول وفين الاب امبريونيك بول يا ولاد؟ فين اللي فيه جنين من جوه وفين اللي ما فيهوش جنين من جوه؟ لما كده ده فيه جنين من جوه اسمه امبريونيك بول. طب انا عامل ده طبعا تكشف فيه هتعب ايدي كده. انا بكشف انا بسالكم السؤال لو جبتكم معلمين اولاد ايدي كده فين الامبريونيك بول وفين الاب امبريونيك بول؟ يبقى مين؟ يبقى ده اسمه يا اولاد امبريونيك بول وده اسمه ايه اب امبريونيك. التركيبه كلها على بعضها اسمها بلاستوسيست. هنا بقى تحصل زونا بلوس رابتشر. يبقى زونا بلوس رابتشر وانس رابتشر تبدا البلاستوسيست تثبت روحها فين؟ في جدار الرحم. تعمل عمليه اسمها امبلانتيشن. وانا نرفع ايدينا ونقول مع بعض يبقى الجنين ده البلاستوسيست دي بعد ما اتعملت كده بعد كده جدارها من بره اسمه تروفو بلاست وشوية خلايا متجمعة جوه اسمها انر سيل ماس او بنسميها امبريو بلاست وفراغ اسمه ولاد بلاستوسيل. التركيبة دي كلها بسميها ولاد بلاستوسيل اسمها ايه؟ بلاستوسيل اسمها ايه؟ بلاستوسيل. هتبدا تغرز روحها في جدار الاندوميتر وتثبت روحها وتعمل بلانت يعني نبات. تعمل عملية اسمها امبلانتيشن في نهاية اليوم السادس او بداية اليوم السابع من بداية الحمل. العمليه اسمها ايه يا ولاد؟ امبلانتيشن. التركيبه كلها اسمها بلاستوسيست اسمها ولاد بلاستوسيست اسمها ولاد بلاستوسيست اسمها ايه؟ بلاستوسيست. هنا لسه تاخد السؤال بس مكسور. ايه كم فايده ظهرت الزون بلوس ده كده يا ولاد لما كده؟ عايز ثلاث فوائد. فايده منعت ان اطول سبيرم تخش من بعض. فايده ثانيه منعت ان الخلايا الحمراء لوتنج تفقد تنتشر. فايده ثالثه زي فاطمه مع الكينا تمنع ان الزونا بلوس ده تغرز روحها في الانف. افرض ان الزونا بلوس ده فقد الانف. تعرف كان حصل ايه؟ كان العيال ثبت روحه هنا كده في التيوب وده بيسميه حمل في الانابيب بس هو كده يقول لك الولاد ان خلص هليل السيف ده بيبوظ. انا هقول الكلام ده كمان لحظه. ارجع اسال سؤال يعني فين الزونا بلوس اللي هي كده فانكشن؟ لو انت بقى بتذاكر اناتومي تحت مبدا ان انت بتذاكر عشان تستفيد منه لما تخاف من ربنا وتذاكر اكتر مش تاخد بقى بس لازم تذاكر تخاف من ربنا قوي. طب تسال ايه المسؤوليه اللي عليك تعملها بس ربنا يرزقك فتلاقي هناك عقوبك صعب جدا. ما انت لو مت هتتحاسب على الامن الاشتات ايا كان عدد 17 سنه 18 سنه 16 سنه ايا كان الظروف اللي هتموت عليها يعني فايا كان الظروف يا ولاد او ما وصلت ل 54 سنه حاجه كده يعني. انا لسه يعني رايح على الطريق ده فالمهم طويله القعده حسب اطول شويه. بعد كده يا ولاد قالوا فقال ده الريزلت فهي دي زون بلس انت ما تعرفش كام كام ربنا موجود بجد يعني بلا تهريج يعني الواحد لازم يشتغل بجد اللي عليه يعمله. فلو جينا مع بعض ده بالنسبه لي مين يا اسمها زون بلس اسمها بيتا زون بلس وظيفه. تيجي بقى عندنا تحت مبدا ان انا في التصريف يعني ما لناش الامبلانتيشن. الامبلانتيشن ده تكرار سؤال تكراري مملي يعني كتر ما بيبقى مشهور بتقول ايه ده هو جابوا البلانتيشن برضه فلو يعني هو كل ما بيجيبوه فالبلانتيشن ده من المواضيع الذي لا تقبل انقطاع خلال الامتحان الغضبي. يبقى فيرتلايزيشن عندنا سؤال اسمه امبلانتيشن. العناوين في الورقه على فكره. لما بتضغط سؤال بدور على العناوين كده اشوف العيل ده جمع عناوين ولا لا. تعالوا نشوف مع بعض بقى. عندنا عنوان اسمه اولاد، ايه هو الامبلانتيشن والستايلز اوف امبلانتيشن والتايم اللي بتحصل فيه الامبلانتيشن والميكانيزم والابنورمال امبلانتيشن والابنورمال قبل كل اللي فات. ما حدش يطلع من الامتحان يقول انا استشرحت امبلانتيشن عادي، الابنورمال قبل النورمال. يبقى عندنا اولاد لما نيجي نتكلم على الامبلانتيشن فعندنا كام تايب فيهم اولاد اللي هم عباره عن خمسه تايب. نمره واحد في التايتل بتاع الامبلانتيشن هو مين؟ قالوا هو مين الامبلانتيشن؟ البروسيس اللي بيها البلاستوسيس بتبنتريت السوبرفيشال كومباكت لير اوف اندوميتريوم تو امبلانت تبدا روحها في السبونج لير. يبقى مين هي الامبلانتيشن بقى اولاد لما كده؟ كالطريقه العمليه اللي بيها بيحصل ايه؟ البلاستوسيس الحوصله بتاعتك هتخترق الكومباكت لير عشان تثبت روحها في السبونج لير بتوع مين يا اولاد؟ الاندوميتريوم. حد فينا فاكر الاندوميتريوم؟ ثلاث طبقات، طبقه قريش اسمها بيزل لير، طبقه اسمها سبونج لير، طبقه اسمها كومباكت لير. يبقى لما نيجي نقول ايه هو الامبلانتيشن؟ الامبلانتيشن الطبيعي البروسيس اللي بيحصل بيها ايه؟ البلاستوسيست بتخترق السوبرفيشال كومباكت لير عشان تامبلانت اتسيلف في انهي لير اولاد؟ في سبونج لير. ده سميناه اولاد امبلانتيشن. قالوا طيب فين الامبلانتيشن؟ ابر بارت بتاع الستير وول اوف ذا يوترس دي اللي منطقه اسمها فانس. علماء النساء والولاده اكتشفوا كده وقالوا ايه؟ ليه ان ده المكان اللي بيحصل فيه امبلانتيشن؟ قالوا ده هايد فاسكوليتشر اريا في اليوترس. اكثر حته في اليوترس غنيه بالدم الابر بارت بتاع الستير وول نير لمين يا اولاد؟ الفانس. يعني العيل اللي في بطن امه اللي ما عداش ست او سبع ايام في الدنيا عارف مصلحته، والعيل في كليه الطب سايب مكتبه وعمال يلعب يتفرج على الموبايل والتلفزيون والكلام من ده. شوف ده عارف ايه وده عامل ايه؟ يعني شوف الواحد ايه والتاني عامل ايه؟ فبالتالي مره تاني للناس اللي ما عندهاش دم ولا ضمير يبقى ده عمليه الامبلانتيشن. بتحصل فين بقى يا اولاد؟ ابر بارت بتاع الستير وول اوف ذا يوترس نير لمنطقه اسمها فانس. اليوترس لما بندرسه في سنه ثانيه ان شاء الله نعرف الايه ده مين؟ ان اليوترس عامل كده لما ابص له من الجنب، ده هنا البوستير وول وده انتير، ده الفانس. الامبلانتيشن في الحته دي مين المنطقه دي يا اولاد؟ ابر بارت بتاع البوستير وول اوف ذا يوترس. ابر بارت بتاع مين يا اولاد؟ البوستير وول برضه منطقه اسمها فانس. ولو ندي هايلي فاسكولار اريا في اليوترس دي اكتر حته غنيه بالبلاست بلايكوس، يعني راح مكان الولاد ده ولاد ده عشان الولاد ده بعيد. ده يبقى مكان الايه يا اولاد؟ الامبلانتيشن طبيعي. يبقى عرفت الامبلانتيشن ديفينيشن؟ طيب قالوا الدوريشن. قالوا تبدأ في اليوم السادس او السابع من بدايه الحمل وتتم على اليوم 11 او 12. يعني عيل النهارده بدا التلقيح هنا حصل الفرتلايزيشن تمت. امتى هو بيبدا يروح في الدار الرحم؟ قالوا في بدايته بيبدا في اليوم السادس او السابع. قالوا طب يتم في امتى لو ما كده؟ اليوم 11 او 12 ويبقى دار الرحم. قالوا طب الميكانيزم. الميكانيزم ايه؟ خلايا التروفوبلاست ات ذا امبريونيك بول، خلايا التروفوبلاست ات ذا امبريونيك بول، خلايا التروفوبلاست ات ذا امبريونيك بول، خلايا التروفوبلاست ات ذا امبريونيك بول تطلع بروتوليتيك انزايم. تعمل ايه؟ تاكل في الاندوميتريوم في انهي طبقه؟ في السوبرفيشال كومباكت لير، وتخرمها وتخش تثبت روحها في انهي لير؟ في السبونج لير. بصوا على المنظر ده يا ولاد، لو ده يوترس بص له كده يمين يا باشا وعاملين ده تحت ده سيرفكس ودي فاجاين. يوترس على فكره في الست بيبقى باين قدام شويه كده كده انتيرو كده يا ولاد. بصين هنا الحته اللي بتحصل لها عمليه الامبلانتيشن فوق كده، ايه اللي بيحصل؟ قال له دكتور يا دكتور اسمع معايا، عندنا في الابر بارت ديت التركيبه اسمها بلاستوسيست، جدارها من بره ده اسمه اولاد تروفوبلاست، وشويه خلايا من جوه اسمها اولاد امبريوبلاست. حلو قوي. في بلاستوسيل وتركيب على بعضها اسمها بلاستوسيست. الخلايا بتاعت مين يا اولاد لما كده التروفوبلاست ادى امبريونيك بول بدات تطلع بروتوليتيك انزيم، عملت خرم في الايه يا جماعه؟ في السوبرفيشال كومباكت لير، وبعد ما خرمته بدات تخش جوه كده عشان تضرب في انهي طبقه اولاد؟ في السبونج لير. الجينيزمين اللي طلع كده قال لك التروفوبلاست اللي عند انهي بول؟ عند الامبريونيك بول. دخلناه جوه. تمت عمليه الامبلانتيشن. لو الواحد جرح في ايده جرح كده اول ما بتتجرح ايه اللي بيحصل مكان الجرح؟ هو كده لاكروسيس، وبعد كده الابيثيليا بيفتيح كده. طب ده اللي بيحصل كده. بعد ما حصل كده الاقي المكان اللي حصل فيه البنتريشن ده بقى متغطي ببلاك كلوك كده صغيره مغطيه المغروب، وبعد كده الاندوميتريوم ينمو ويغطيها ويحصل لي امسلايزيشن وكان مش هيحصل على الامبلانتيشن. ده حصل فين يا اولاد؟ ابر بارت بتاع الوسيم. حصل ازاي بقى تاني؟ قال الدكتور التروفوبلاست ادى امبرينيك بول طلع بروتوليتيك انزيم، التروفوبلاست ادى امبرينيك بول طلع بروتوليتيك انزيم، التروفوبلاست ادى امبرينيك بول طلع بروتوليتيك انزيم. عملت ايه البروتوليتيك انزيم دي؟ بدات تاكل في الاندوميتريوم في الطبقه الكومباكت بيها لغايه ما خرمتها وراحت ده روحه في السبونج ليه؟ قالوا ليه؟ هنا قول السيتوكوك. لا لا لا لا النقطة التركيبة دي كلها على بعضها نتكلم مثلا في كم مايكرون نتكلم مثلا قولي ألف مايكرون نتكلم في ملي مش كده يعني كده مفيش حاجة خاصة بيه بيه بيه خاصة هو في حاجة بقى بيبقى بعض ستات بيحصلهم ديستربنس عندهم من الهرمون فتنزل الهرمونين دي حاجة إنها دورة مش كده لا ده هرمون الديستربنس عند الجميل إنما مفيش ده ما يجيبش أي حاجة المهم بعد ما تمت عملية الامبلانتيشن مكان ما انت جرحت الاندوميتريا حصل مكان الاولاد بلاك كلوت كواجولم قفلها وبعد كده ابيثيليوم يغطيها وكان مفيش حاجه ده كده تمت عمليه الامبلانتيشن باربع عناوين ايه الاربع عناوين بتوع تاني الطلبه اللي تبقى دكاتره عندنا ايه الديفينيشن ويا ريت التايتل اصحاب الدرجات العاليه تبقى واضحه في التوحيد ده ايه يبقى تايتل اللي كاتب ديفينيشن وكاتب له سايت وموضح له مكان وكاتب له تايم ديوريشن وكتبت مين اولاد الميكانيزم كده مش هنقص ان شاء الله يجي الابنورمال اوعى تطلع من الامتحان مش كاتب الابنورمال وتقول لي اصل انا فهمت ان هم عايزين نورمال بس اوعى وما تقوليش على اي حته كده تاخدني على جنب عايزك تسترديني عشان اقول لك اه عادي هي عندها لك مش هنعديها والله مش كده هتنقص هتنقص السؤال من خمسه تاخد ثلاثه من خمسه هنعتبر انك ضيعت درجتين لان احنا بندرس لك الموضوع ده عشان ابنورمال امبلانتيشن فابنورمال امبلانتيشن ده اهم من الامبلانتيشن نفسه عشان الامور تبقى واضحه وصريحه انا اولاد عندنا نوعين من الابنورمال امبلانتيشن يا جوه الرحم يا بره الرحم جوه الرحم هو المفروض الامبلانتيشن يحصل فين قالوا في الابر بارت بتاع البوستيرور وول جاي سنين لمنطقه يمنى اسمها فانز قالوا ايه بقى لو الامبلانتيشن حصل في اللور بارت معلومه عامه جدا اكمل عايز يقدر يروح البلاسينتا بتاعته في السيستم الجمعي بمعنى اللي عايز يروح هنا يروح هنا هتستعمل البلاسينتا المشيمه بتاعته يعني مكان بدل روح البلاسينتا بتاعته تبقى جنب هو طبعا هينمو ويسيبها ويبقى له كورد موصله بيها ميديكال كورد انما المهم تتكمل جنب اوكي العين هذا روح فين بقى قالوا في ابنورمال امبلانتيشن اللي في اللور بارت بتاع الرحم كلنا نعرف ان اليوترس واقف كده بس محدش كان حد ده اليوترس عنق الرحم اسمها سيرفكس السيرفكس اللي فاتحه بره على الفاجينا اليوترس المفروض احنا بنعمل امبلانتيشن فوق قالنا هعمل امبلانتيشن تحت في الاندوميتر اورب تحت كده عنق الرحم دي الفتحه دي اسمها انترنال اوس واللي بره اسمها اكسترنال اوس دي فتحه خارجيه داخليه ودي فتحه ايه خارجيه دي اسمها انترنال اوس ودي اسمها اولاد لان الاوس محطه فتحات اوس يعني اوبن فتحه السيرفكس الداخليه فتحه السيرفكس يا اولاد الخارجيه العيله عندنا روح تحت هنا كده اولاد في الدار الرحم البلاسينتا بتتعمل مكان ما بيتزرع لان ممكن يتزرع قرب الانترنال اوس كده فيعمل بلاسينتا قريبه منه او يعمل الدرع تحت قريب كده شويه منها فيركب جزء منه عليه او يركب الدرع كده ويتعمل بلاسينتا عليها مباشره وبالتالي يبقى نوع بقى البلاسينتا دي بنسميها بلاسينتا بريفيا بنسميها بلاسينتا ايه بريفيا بلاسينتا ايه بريفيا بلاسينتا ايه بريفيا طبعا نفسي اكبر امور في دماغكم او اي زرعه العيل بيبقى جنبها انما بعد كده العيل بيبقى عايل كده فوق بالامنيتك في الفلو كده وحبل الصوري موصله بالبلاسينتا بتاعته اي كانوا ظروفه البلاسينتا اللي طلعت تحت دي بتسمى بلاسينتا بريفيا بريفيا جاي من بري بري يعني قبل وبيا ناضجه يعني العيل ده مش هيكمل نضوج مش هيكمل كمل جوه بطن امه مش هيكمل لا مش هيكمل الحمل الاخر يبقى اسمها بلاسينتا بريفيا اسمها بلاسينتا ايه بريفيا بري يعني قبل زي بول يعني ناضج متكون يعني مش هنوصل بالحمل ده في 9 اشهر مش هيكمل لا مش هنقفل الحمل عادي البلاسينتا ديت مش هتكمل العيل هتدينا عيل قبل النضوج فسميناها بلاسينتا بريفيا بلاسينتا بريفيا بلاسينتا بريفيا بلاسينتا بريفيا دي في اللور بارت بتاع اليوترس البلاسينتا بريفيا دي حصلت في اللور بارت بتاع اليوترس قريبه من الاس اسمه الاس اللي انت ولاد استنى اس قال لي اما راكبه كده عليه تسمى بلاسينتا بريفيا سنترال كده يا اما قريبه منه لاترال على جزء منه يا اما بعيده شويه مارجينال كم نوع من انواع البلاسينتا ثلاثه الثلاثة بلاسينتا دول لهم قصة غريبة جدا، الست قرب نهاية الحمل اليوترس بيكبر لما واحدة كده. وبالذات اللور بارت بتاع اليوترس. اللور بارت بتاع اليوترس ده طول ما الحمل في الأول بيبقى صغير كده، والبلاسينتا ده أقل. نورمالي العيل ده بيروح فوق، نورمال. فاليوترس بيكبر والبلاسينتا بتكبر معاه جرادولي جرادولي جرادولي لغاية ما الأربع أشهر توصل لحجمها الكامل والعيل بيكبر. اللور بارت بتاع اليوترس في أول فترة من الحمل بيبقى صغير أوي. بيبقى صغير أوي، هسأل سؤال لو جبت صابع بريل تاند كده وحطيتها على إيدي وأنا عاملها كده. لازم ايد عامل ايدي كده وكنت لازم طبعا البلد وكنت عامل ايدي كده واحسن كده واتقطع البلاسينتا ولاد بتبقى لازقه روحها في اللور بارت اللور بارت بتاع اليوترس لما تعلموا لسه ولاده بيبقى صغير تاني انا عامل ايدي كده وحطيت طبعا البريد كده على ايدي ونبقى واحده فرست ايدي كده يحصل ايه في طبعا البريد ده لو لزقته على ايدي في الوضع ده وعملت ايدي كده اللي من موجود ولا يفصل يفصل اكيد يعني كده اي حاجه بتظهر لك كده اعملها كده. انا طب انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك السنتر بريبيانيه لازقه في اللور بارت بتاعك. واليوترس في اخر ثلاث اشهر من الحمل بيتجنن في الكوب، العيل بيجنن بسرعه جدا. على فكره اقول معلومه مهمه جدا للطلبه الشطار، العيل لما بيعدي عليه 15 من الحمل وزنه نص كيلو. ويوم الولاده وزنه 3 كيلو ونص. يعني ده معناه في اول فتره من الحمل معدل النمو ايه؟ وثاني فتره كبير. طب ازاي اليوترس يشيل العيل بقى بدا ينمو كده؟ قال لك الجزء التحتاني من اليوترس ده بيلمس صغير صغير فتره طويله جدا. ونبقى واحد يحصل له صدم اكسبانشن، لما بيحصل صدم اكسبانشن في اللور بارت ده يعمل ايه في البلاسينتا اللي موجوده هنا؟ بيقطعها يقطعها ويرميها جوه اليوترين كامل. طيب اذا كان الوصله للعيل للغده كان بيجي للعيل ازاي؟ اليوترس يجي له الدم يدي لي البلاسينتا تدي لي الجنين. طب انت فصلت البلاسينتا عن جدار اليوترس بقت عايمه جوه الدم هيجي له غده؟ يعمل والام يحصل لها نزيف جامد جدا ممكن تموت معاه. وبالتالي البلاسينتا بريفيا دي قاتله الاثنين العيل وامه. وبالتالي احنا دايما بنيجي في البلاسينتا بريفيا دلوقتي بالصنار حق ربنا. البلاسينتا بريفيا عايزه نروح تحت ستك انت عندك عشان في البيت عندي خمسه سته كده او بيرجو العاده مش مهم ده هيموت نزلوه نزلنا نعمل العمليه كده ونسحب العيال وخلاص. طبعا في اول شهرين احنا دلوقتي كله صنار اجباري في اول حمل. الست عندها 40 سنه وده اول عيل في حياتها عايشه طول عمرها عشان الوزن وبدا جه بس جاي بلاسينتا بريفيا. في الحاله دي بنقول لها ست تجيبي شنطه هدومك من نص الحرب وتقيم معانا في المستشفى اقامه كامله. ليه هم حاطينها في المستشفى اقامه كامله؟ ان هي يوم هيحصل الحركه دي فيبدا ينزل عليها نزيد من الدم بنفتح بطنها نشد العيل نحطه في حضانه لو في امكن كمل وهي نلحق. انما بنظام المرور اللي في مصر ده لو سبناها بيتهم مش كمل مش هيجيبوا لنا هيجيبوا لنا جثتين هي اكيد على ما يجيبوهم من العربيه الفرده جثتين اكيد هيجيبوهم لنا احنا بعدين على المستشفى. طبعا هي هتنزل تنزل تنزل لغايه ما تكون بجد. فطبعا البلاسينتا بريفيا دي بتعامل معاها عشان انا عايز اقول بعضكم بيبقى مفيد للمجتمع اللي حواليه بعضكم مضر طبعا. انما لو حد فيه بابا دكتور او مامته دكتوره ما حدش بيعرف. انما لما بيبقى قاعد في مكان بابا مهندس ومامته صحابه بابا والجيران كلهم والدكتوره الاء جايه. فالدكتوره الاء دي عيله في سنه اولى بتاخد اناتوم في مظهرها. تقعد يبص لها كده فاهمين الدكتوره عارفه كل حاجه في الدنيا. فطبعا دي مصيبه سودة. فطبعا انا بحاول قدر الامكان اقارب هذه العقليات اللي هم مين؟ عشان اكسب ثواب عن طريقهم. فبالتالي لما ست تبقى عندها بلاسينتا بريفيا ما تخضهاش. بس قول لها لازم تبقى المتابعه كويسه من دكتور شخصي. مش كده لا يعني لو قالوا الحبل اللي عايز ده يروح تحت زي ما بنقول للناس كده اصل عايز ده يروح تحت فمش هتقدر تفهم اكتر من كده. والحبل ده مش ظابط قوي طبعا هي دايما هيستوري الحبل اللي يحكم احنا نسيب العيل ده يكمل ولا لا. نرجع بعد الانسول فين يبقى العيل اه ده اصل اليوترس احنا بنرسم لازم اول اليوترس عامل كده مش حاسس لا والاندوميتا مقرب منها قوي ويجي ده الرخ كمان الاندوميتا تنولي في الاطار كده كلها عشان بس اقدر اطلعها كده مش هنحطه في الهواء يعني مين قال لك اضرب في الفضحه دي طب العيل يقع مش كده ابدا بس ما شاء الله يلا يا ولاد نسمع بعض. يبقى بلاسينتا بريفيا ده جزء من الابدومة الامبلانتيشن ده جوه الرحم بس في اللور بارت. بلاسينتا ايه بريفيا مكتوبه جمله كده يا ريت تبقوا سامعينها كويس. البلاسينتا بريفيا البلاسينتا بريفيا دي ايه يا جماعه؟ الديجيتال اسوشيتد هيمولي بيفور الليبر قبل الولاده يعني قبل الولاده هيبقى فيه هيمولوج هيبقى فيه نزيف. يبقى دايما اسوشيتد مرفوضه بالمجتمع الهيمولي ده ممكن لدرجه قتل الست والله ما تفرجش تموت. وبالتالي دايما والطفل طبعا بيفايت بيروح. انما لو العيل مهم جدا بنعمله بطريقه ثانيه هي تتعلمنا بدري واحنا نشوف هنعمل ايه معاك ونقعدك عندنا ونحافظ عليك قد ما نقدر يعني وفلوس ناخدها منها كويس برضه. انا كان الظروف يعني كل اكل ايش يعني مش عايز انزل بعد كده ولاد ايه؟ بقى ممكن يبقى الامبلانتيشن بره الرحم بره الرحم يتسمى اكتوبك بريجنس اكتوبك يا اولاد بريجنس. كلمة اكتوبك من النهاردة لغاية ما نخلص سنة أولى وثانية حاجة خارج النورمال بوزيشن بتاعها. أي حاجة خارج النورمال بوزيشن بتاعها تاخد لقب اسمه اكتوبك تاخد لقب اسمه أولاد اكتوبك يعني عيل في كل الطب. طب دكتور اشتراش البيت المفروض تلاقيه فين؟ على مكتبه بالذات تلاقيه في في المطبخ في السفرة كده تلاقي اكتوبك عيل مش كده أنت في البيت ممكن تبقى اكتوبك. اكتوبك ليه؟ إنك دلوقتي المفروض تروح تتغدى تنام تقوم تقعد على مكتبك تذاكر افرض لقيتك في السينما تبقى اكتوبك مش كده. يبقى اي عيل بره خارج نورمال بوزيشن بتاعه تسمى يا اولاد اكتوبك. ده كلام مش كويس. الناس اللي بره في اماكن الدرك بدا اسمها ولايه بره المذاكره بقى اسمه اكتوبك عين. يبقى صح كويس قوي. اسمع بقى اللي جاي. انا كنت كلنا اكتوبك. والله ده فيا يا بنت مش اكتوبك، ده فيا الناس على الكرسي. فولي انسايد. بص يا ولاد. بص معايا البورد بقى. اللي عندي تمرين جبلات يترك نسمع كويس قوي. يبقى عندي كده مينا اسمها اولاد اللي جاي. يا اولاد يلا يا نسيوب يو تراي تيوب. المفروض الفيرتلايزيشن يحصل فين؟ في اللور بارك ستاميتر. في الابر بارك ستاميتر عمل في اللور بارك ده بستاميتر بس جوه اليوتر. لا انساز اليوتر ده بستاميتر معاه بلازيتا اسمها بلاسينتا بريبي. قلنا بريبي يعني ايه؟ قبل. بي يعني ايه؟ نظر. يعني عيل مش هكمل حمل الاكل. مش هدينا عيل فول ترم، عيل كامل النضوج. فبالتالي سميها بلاسينتا بتاعته بلاسينتا بريبي. ده هتشوف اللي جاي بقى. قالوا طب العيل ممكن يبدا يروح في الترانسيو. الزونه بلوت ده فقد البدن. فبيبدا يروح في تيوب بيسموها تيوب البريمي. الحمل ده بتبدا عادي خالص. لما بتبص النار يوم اسود بصراحه. ليه؟ لان هو حلمه في تيوب لغايه ما يكبرها. يكبرها لمده شهرين. التيوب غير معدة ان عيل ينمو فيها. في الاخر ترابتشر. ترابتشر التيوب انترنال هيموريج الخطير في الترمس. نضيف من الان المستشفى نشيل نفتح بطنها نشيل التيوب ما ينفعش تصلحها ما بتتصلحش خلاص بتتشال وننهي الموضوع على كده وفي الطبقه لو في اي اثار نضيف بتشيل من جوه البرتنج من جوه الابدومن كابت بتاعها. المنظر ده لو سامي اولاد الست فقدت نص فرصتها في الحمل نص فرصتها في الحمل شغاله في وانت فدلوقتي طبعا دلوقتي في العهد اللي احنا فيه وانت الست بتقول انا ميسنج الدوره ما جاتش دوره احتمال تبقى حامل يقول لك طالع من سونار. لو عملنا لها سونار ولقينا الحمل هنا بنعمل قسطره من بنيتها ندخل قسطره من تحت كده نخرج بمنظار ونسحب ده كده ونشيلها وخلص الحمل على كده وخير وخير بقى. طبعا عشان ما تشرحش عشان احنا راجل كتير مش همسكوا بالقسطره وارجعوا كده مش كده ولا ما بتقصوا ولا تقصوا على اللعبه مش كده تشوفوا عيل وبعض مش كده بقى عشان الكلام ده كل سنه بس يعني ما ينفعش تثبته انت تثبته فاهم انك قاعد في قصر ولاد ده طفل ده عيل مشوه ده انت بتقطع في الاسنان عشان تشد الثاني انت زرع براحتك وحقن حقنه معينه فيلم ثاني خالص انا ما برضه ممكن الف امين ولاد يبقى ده عشان بس بقطع السؤال اللي بساله كل سنه على جنب دلوقتي وانت حاطط في ايدك ثبت فالمهم بقى طبعا ما بنثبتش حاجتين في برين في بقى برين الثانية يا ولاد افضل من اسمها اوبريان برين. قصه الاوبريان بريجنسي ايه؟ لسبب لا يعلمه الا الله بقى اللي يحصل كده الفرتلايزيشن بيحصل في اللاثر بارت ستاتيو. المفروض التيوب بتعمل بريستاتيك موفمنت تجيبه من اللاثر تميت تعمل عكسه تعمل بريستاتيك موفمنت عكس مش دايما هتعمل كده ده الصدر اللي عمل كده تيجي واخد الاعلى سطح مين المبيض بينمو بس اب نورمال فيجر وبيبوظ لنا الاوفري وبيبوظ فبالتالي بيبوظ الاوفري ده اسمه اوفري بريك. اكتر من ذلك بقى ما حدش يبقى سرحان اسمعوني عشان افهمك كل شيء. كل الناس يا ولاد عندها ستمك هنا السمك ده بيزلزل منها بروتينيوم اسمه جريتر اومنتم اسمه اومنتم اومنتم يعني بريتون مش بريتون نازل من السمك السمك واقف في بطني كده السمك اللي واقف في بطني لما تفتحها كده نازل منها غشاء بريتوني زي جرافات كده بس عريض كبير قوي مالي الابدون من تحت يعني شق البطن كده تلاقي غشاء بريتوني كبير كده لو فتحت اي اطلس من الاطلس اللي عندك في الابدون تلاقي مرسوم حاجه اسمها اومنتم. اومنتم ده مزلزل من السمك لغايه البلد يعني قريب من اليوتر والتيوبس فالعيل يقع من التيوب يقع على سطح الاومنتم ده اللي هو متلزل من مين؟ من هو كده من الصدر يلزق روح يلزق روح مخالب تنقص ده السرطان ولما ينمو ينمو على سطح الاومنتم ويبوظ الاومنتم وينمو طبعا ما فيش فيجر انسان انما منظر خلايا بتحاول تبقى انسان. طبعا الكلام ده كله دلوقتي بقى بينقض عن طريق فيلم مين لما كده الصناعه يبقى لما نيجي نقول لو سبناها ينمو على فكره هنلاقي هنا كده الست عندها اعراض الحمل بدات تقف المنسف و و و و ماشي الحمد لله ومع التحفظ شديد ان عندها الم في بطنها بدات تشتكي نفس كده تعمل سونار تلاقي على سطح الاومنتم على سطح الايفري ان زارع روح ايه؟ تاني ولاد تاني ولاد تاني ولاد التيوب اللي هنا ديت ديت يا ولاد كمان ده الفول بروسيس بتاع الست وده كنت المارجن بتاعنا وعندي هنا ده ولاد البلبس بتاع الست مخده سرحان هنا يترس الست ودي ترانس تيوب بتاع الست وده اوفر الست السمك بتاعتي واقفه كده ومنزل منها من فوق ده اني اومنتم جريتر اومنتم برتونيه كده الشكل شلون منزل من فري كده سايبها في الابدن كده فري. يا ريت تبص على اي اصل في النهارده اصلت اللي بس هو ابدن يعني هتلاقي حاجه متدلدله كده متدلدل ده شعري جدا الفايت هنا الفاجينا حصل سيكشوال انتركورس دخلت السبرم راحت اليوتراين تيوب لقت وايد عملت لها عملت ايه فرتلايزيشن. المفروض اليوتراين تيوب دي بتعمل بريستالتيك موفمنت القباضه الدوديه تجيب منين لمنين؟ من اللاترال تومين عملت عكسها ده ابنورمال من اللعبه كلها ابنورمال عملت لي عكسها تعمل ايه في البويضه دي؟ ترميها وهي فرتلايزيشن يحصل هنا برضه عادي مش جوه الابدون بتاع الست عملنا فرتلايزيشن عادي بس بدل ما اليوتراين تيوب تجيبه لنا كده رميته لنا على هناك التيوب دي فاتحه بقها كده على ناحيه الاوفر فوقعته على الاوفر يا اما رقيته على سطح مين اللي هنا ده او على اي حاجه جوه الابدون على فكره يعني ممكن على سطح المثانه البوليه من فوق او على اي حاجه جوه البلد وطبعا اول ما بنلاقيه بتشيله لان زي الخليه السرطانيه بينقسم في مكان ويبدا روحه يتشعب بشكل غريب جدا ولما بتيجي تشيله لازم تشيل معاه جزء من الاورجان اللي انت بتشيل معاه دوت لو هو سبته فصل عشان كده السونار بينصح بيه دايما سبت النهارده تقول الدوره كان المفروض تجي لي النهارده ما جاتش وراحت الدكتور تقول انا احتمال حامل لا لا ستي اه احتمال اختار حامل حامل نمبر 1 نعمل لك سونار مش الحمد لله وفي السونار دوت ناكل احنا عيش كويسه ونطمنها على ابنها مش كده ولا طبعا المهنه كلها فلوس والله العظيم عشان انا عارف ان احنا الواحد قاعد بعد دور الساعه 4 ونص في الشارع يعني داخل الكليه عشان يعرف الكلام ده ليه؟ عشان الفلوس فرحه مش كده ولا اذروايز ما فيش شارع تاني انما بقى صحه البني ادمين وملائكه الرحمه غير متوازنه فلو جينا مع بعض ده نقول بلاد امبلانتيشن عندنا بلاد امبلانتيشن بس لازم نقول مش محضر يعني قبل الخمسه هنمشي انا بلاد لسه انا جاي عندنا عنوان تاني يا ولاد يبقى الامبلانتيشن يا ولاد يا ولاد وطبعا واضح ان دايما برضه في اخر السطر ده الجمله ديت ان دايما اكتوبك بريك قلنا كلمه اكتوبك يعني خارج الرحم اما ابنورمال امبلانتيشن جوه الاسود ده مش اكتوبك قالوا اكتوبك بريجننسي امبلانتيشن او سايد اليوتر اكتوبك بريجننسي امبلانتيشن خارج اليوتر اكتوبك بريجننسي يعني ايه يا ولاد؟ امبلانتيشن خارج الرحم النقطة دي اللي في الآخر اكتوبك بريجننسي از يوجوالي اند باي ايه يا ولاد؟ باي ابورشن ابورشن يعني ايه؟ اجهاض مش هنكمله ابدا مفيش ولا ابنورمال من دول لا بيوتراين تيوب ولا اوفريان ولا اومنتم هنسيبها مش الحمد لله لازم نخلص عليه قالوا ولاد ده بالنسبة لمين يا ولاد؟ امبلانتيشن بعد كده عندنا عنوان اسمه ديسيديو ديسيديو اولاد جت سؤال ريتن اول ما خلصنا السنه ديسيديو اولاد جت سؤال ريتن مره مع البلاستوسيست قالوا تسكرايب بلاستوسيست اند ديسيديو سؤال ريتن مره طبعا من حال من احتكاك مع الدكتور فتاح في الفتره اللي فاتت دي كتير عشان محاضراته وكده ما حسش ان هو في خيانات يعني الامور هتبقى صوت سوبر فيشال والفيلم شغال يعني الحاجات المشهوره من زمان انما اتليست السؤال جه كده نصه ديسكرايب بلاستوسيست اند ديسيديو جه نص السؤال كده مره ديسكرايب بلاستوسيست اند ديسيديو يبقى في سؤال جه كده بالظبط مره مش من دكتوره فساح من دكتوره اسمها نبيله اللي هي اسمها كتاب برضه قالوا ليه ايه كده دول بقى قالوا ليه يبقى عندي يا ولاد قول يا ولاد يلا دكتور مينا يبقى في سؤال جه مره قالوا لهم ايه ديسكرايب بلاستوسيست and deciduo. What is the deciduo? It is the endometrium with the pregnancy. وانتوا حتى البريجننسي بنغير اسم الاندوميتريوم ونسميه ولاد ديسيدو. الديسيدو ولاد بمعنى كلمة الزائل الزوال. لو فينا حد من الناس المثقفين شوية زي قريش أو حد كده بيقرا يبقى عارف ان ديسيدو يعني ايه يا ولاد لو مع كده ديسيدو ستيس السنان اللي بتطلع للأطفال الصغيرين بتسمى السنان الزائلة اللي هي السنان اللبنية. بيسموها ديسيدو ستيس. لأن هو العيل هيغيرها هيغيرها تزول هتزول. طبعا انا نفسي اقول ان سناننا احنا بنغير طقمين طقم وطقم تاني الطقم الاولاني بيتسمى برايمري او ميلك تيس او ديسيدو تيس لانها ستزول ويحل محلها البيرمننت تيس اللي انتوا عايشين بيها وده بتغير كويس كلمه ديسيدو يعني زائله ليه سموا الاندوميتريوم ديسيدو؟ قالوا ارضها تزول بزوال هذا الحمل بنهايه هذا الحمل هتزول فبيسموها لقب اسمها ديسيدو يبقى ديسيدو هو الاندوميتريوم وذ ذا بريجننس اندوميتريوم وذ ايه ولاد بريجننس قالوا طيب الديسيدوا ديت فيها ايه؟ قالوا نمره واحد ديسيدوا رياكشن في بارت في فيت. ايه هو الديسيدوا رياكشن؟ قالوا خلايا الديسيدوا وانت حصل البريجننسي تاثير البروجستيرون. الاقي حجمها كبير جدا وبقت مارك لارج وبقت كتيره في العدد حصلها هايبرتروفي ولارج نمبر في خلايا الاندوميتريوم. وكمان الجلاندز الموجوده في الاندوميتريوم بقت مليانه سكريشن جلايكوجينوميسين وهايلي كوركس برولايت. كويس. والارتر استطول جدا وتبقى هايلي سبايرال ان شيب. قالوا ايه ده زي السكريتري ستيج لو حد فينا قرا بس اكسجريتد وتحت تاثير انهي هرمون يا ولاد البروجستيرون. وكل دوت عشان العيل يبقى زرع روح في الاندوميتريوم يلاقي جزء ياكله. وبالتالي لو جينا مع بعض يبقى الديسيديو بتاعتنا هي مين؟ هي الاندوميتريوم وانت بريجننت. يبقى الديسيديو هي مين؟ الاندوميتريوم وانت بريجننت. خلصت من دي. قالوا طب الديسيديو اللي هي الاندوميتريوم وانت بريجننت. الديسيديو اللي هي مين يا ولاد؟ الاندوميتريوم وانت بريجننت. دي الديسيديو بتاعتنا. قالوا بيحصل فيها ديسيدوال اكشن. ايه هو الديسيدوال اكشن؟ قالوا تغيرات في الديسيد ده تحت تاثير هرمون اسمه بروجستيرون. وده زي السكريتوري ستيت. والاندوميتريوم بتاعنا يبقى ماركت لارج. والجلاند والخلايا تكثر جدا وهايبرتروفيك متضخمه. والجلاندز والارتز بتاعته تطول جدا وتبقى هايلي سبايرال. والجلاندز تبقى مليانه سكريشن جلايكوجينوموسين. وهات يا عم الدرع سائل غذاء حواليك لغايه ما تعمل لك بلاسينتا. قالوا طب بصوا معايا المنظر اللي رسمه دوت في التوت تبقى سد قوي قوي قوي. لو عملت كده معاكم دوت الاندوميتريوم مين اللي جوه البصمه دي اسمها اندوميتريوم. طبعا دي سميناها اولاد سوبرفيشال كونفكت لير. ودي طبعا سميتها سبونجي لير. وطبعا دي سميتها اولاد بيتا لير. اللي جاي ده اسمها كويس قوي. التركيبه بتاعتي هنا كده اسمها اولاد بلاستوسيست. البلاستوسيست بتاعتي دي زرعت روحها بقت هنا كده. بعد ما تمت الزراعه الاندوميتريوم بقى ثلاث اجزاء. جزء بين الجنين وبين المايوميتريوم. المايوميتريوم ده عضله الرحم. المايوميتريوم ده عضله مين يا اولاد؟ الرحم. الجزء دوت اللي هحط عليه بالاخضر بيسموه ديزيديوا بيزال. ديزيديوا بيزال دي ليتر اون هتبقى جزء من البلاسينت اللي بتشارك بيه الام. يبقى كده لما نيجي نقول مع بعض بين الجنين وبين عضله الرحم البلاستوسيست وده المايوميت. الخطر دي اسميها ديزيديوا بيزال. اسميها ديزيديوا ايه يا اولاد؟ بيزال. اسميها ديزيديوا بيزال. اسميها ديزيديوا بيزال. اسميها ديزيديوا بيزال. كويس قوي. جزء بين الجنين وبين كافه الرحم اسميها دكتوره يمنى ديزيديوا كابسولاريس. كابسولاريس يعني كبسول حافظه. يبقى دي ديزيديوا ايه ودي ديزيديوا ايه؟ فين الجنين في الرسمه دي؟ دايره دوير. ايوه الدايره الحمراء دي تمام. يبقى ده الجنين بتاعه. طيب لما حد زرعها فرحان كده يقدر يقول لي اللي بره دوت يا ولاد ده جدار الرحم اللي هو مين؟ المايوميتريوم بتاعنا. ولما حد فرحان يقدر يقول مع بعض ده جدار الرحم بتاعي اللي هو المايوميتريوم بتاعي. فرحان فينا يقدر يقول لي يا ولاد فين الجديد وبالذات والجديد وكبسولير. مش كبسولير. بالذات وديت كبسولير. كبسولير وجولير. كبسول حافظ حافظه تفصل بين الجنين وبين الفران كبسولير. بتدرس عند البيت ودي هتعمل حاجه اسمها ماتيرنال بارت بتاع مين يا اولاد؟ البلاسينت. ايه معنى ماتيرنال بارت؟ الجزء اللي هتشارك فيه المنظر البلاسينت. بالذات هتبقى جزء من البلاسينت. بالذات مكتوب الكلام مش ناوي تبقى جزء من مين لما كده؟ بلاسينت. قالوا طب بعد كده قالوا اولاد اما دي ديزيدوا اسمها كبسولات. بقيه الجدار عليه ديزيدوا بيسموها ديزيدوا بارايتال. ديزيدوا ايه اولاد؟ ايه معنى بارايتال؟ بارايتال هو الجدران. فدي سميتها ديزيدوا ايه اولاد لما كده؟ بارايتال. نفس السؤال كم ديزيدوا موجوده كده؟ ثلاثه. فين الثلاثه بتوعنا دول يا اولاد؟ تاني ده عضله الرحم اللي بيبصله من جوه ده اسمه اندوميتريوم. دي عضله الرحم واللي بيبصله من جوه ده اسمه اندوميتريوم. الجنين زرع روحه في عضله في الاندوميتريوم. جزء من الاندوميتريوم اللي بين الجنين وبين الكافيتي اسمه ديزيدوا كابسولاري. بين الجنين وبين عضلة الرحم ديزيدوا بيزال. ده لسه نقول هيبقى جزء من البلاسينتا المشيمة. بقية الجدار عليه ديزيدوا اسميها ديزيدوا بارايتال. خدتوا بارايتال بلورا اكيد. بارايتال هي جدران. تبقى دي ديزيدوا ايه ولاد لما كده؟ بارايتال. ودي ديزيدوا كابسولار. ودي ديزيدوا ايه ولاد؟ بيزال. ايه مصر؟ البيزال هتبقى عباره عن مين يا ولاد؟ الماتيرنال بارت بتاع البلاسينتا. البلاسينتا دي مكان التغيير مشترك بين الام والجنين. هو شركه وهي شركه. هي مشاركه بالجزء ده اللي اسمه جديد واولاد بيزيد. طيب الجنين ده بيكبر. لو الجنين ده بدا يكبر يكبر يكبر يكبر يكبر كده. كل ما يكبر كده يعمل ايه في الجديد والكبسولاريس اللي واخدين؟ يزقها معاه. كل ما يزقها معاه كده يبقى الجديد والكبسولاريس استريتش كده لغايه ما تنزل الجديد مين لما كده؟ بارايتال. لو كبسولاريس كامل تنزل بارايتال تبقى لازقه عليها كده. والاثنين مع بعض يفوت ويدي جنريت. كبد لا، ويبقى الجنين تحتل كل انهي كبد ولاد بتراين كبد. يبقى مره ثانيه تخلي الاوضه دي بدا يدق علينا الاوضه كده الناحيه دي يعني كده، ويمالي كل الاوضه بالكبد بتاعنا ويطحن كل الطلبه اللي قاعدين دول. بس وانا ارجع ده جديد ولا كده مش هتبص للبوت ده، عايز يكبر كده لجوه مش كده، فزق الجديد ده مين اللي جواها دي كابسولات لغايه ما يلبس الجديد وبرايتات ونسمع مع بعض فيوز. طب مين اللي مالي هنا زي الاولاد جديد ومين اولاد ده جنين مالي هنا؟ طب مين اللي بقى دي جديد وبيزات؟ يبقى لما تسال مين هي دي جديد هي الاندوميتريوم والدبليك الحمد لله رب. الجديد ودي فيها الجديد والاكشن الخلايا بتاعتها بتكبر تبقى لارج استروماسيل تكبر تبقى هايبرتروفي متضخمه، والاندوميتريوم كله لارج انسايد، والارتس بتكبر تبقى هاي سباير، والجلاندز بتكبر تبقى هاي كوركس كرو مليانه جلايكوجين، يعني نقدر نقول اكستجريتد سكريتوري ستيت زي اللي هناك تحت تاثير هرمون اسمه اولاد بروجستيرون. قالوا طب انت كبرت الاندوميتريوم قد ما كبرت عشان تزرع في جنين، الجنين زرع روحه هتتقسم الديسيدوال كام جزء اولاد ثلاثه. اللي بين الجنين والمايوميتريوم اللي هي عضله الرحم، بين الجنين والمايوميتريوم اللي هي عضله الرحم، بين الجنين والمايوميتريوم اسمها ديسيدوا بيزات، بين الجنين وكبد الرحم ديسيدوا كابسولات، بقيه اللايمز بتاعتنا ديسيدوا بارايتال. تبقى ديسيدوا كم واحده ولا كده؟ اسال سؤال مين ديت ومين ديت ومين دي بيزات كابسولات وبارايتال. البيزات دي مصيرها يبقى ايه وليه؟ هتتعمل لي جزء من البلاسينتا ودي عايزينها نحتاجها ليه تقول. طب والكابسلاري؟ قالوا اتنفخت معايا ولبست البرايتال وحطينا الفيوز مع بعض والديجنريشن مش كامل ولا لا؟ ويبقى بالتالي الجنين مالها كل مين يا ولاد الانتراكشن. حد فاهم حاجه ولا مش فاهم؟ لا بسال سؤال حاجه بسيطه بس وامشيكم. مين ده يا ولاد؟ التركيبه دي في الاصل كانت اسمها بلاس ستيت. اللي ظهر من بره اسمه ولاد تروكو بلاس والخلايا اللي جوه دي اسمها امبريو بلاس. هلا ولاد يبقى ده اسمه ولاد تروفو بلاس خلينا نقول اسمه ولاد امبريو بلاس. الامبريو سيل بلاس ده هو ايه؟ طب انا وغيره التروفو بلاس دوت الجدار اللي بره، يبقى اللي جوه ده مين ده ولاد؟ الامبريو بلاس. الامبريو بلاس ده احنا ده هو اي واحد فينا، اي واحد فينا ولاد الامبريو بلاس اللي جوه دوت يبدا يتشكل على هيئه ديسك اسمه باي لامينار امبريونيك ديسك. اول حاجه عشان ده بص جايه بس ليها مش فاكره، عايز اول حاجه ثانيه بس تديني لحظه كده بتركيز. قالوا ليه؟ لحظه كده بس. هنا دي يا ولاد التركيبه دي اسمها بلاست ستيت. فين الامبريو بلاست هنا؟ اللي جوه دي اللي كانت كوتشه دي صح؟ الامبريو بلاست دي شويه خلايا كده ملخبطه على بعضها. بتبدا تترص عليا الطبقتين، طبقه اسمها اكسوديرم وطبقه اسمها اندوديرم. همشيكم على طول، اول ما اقول الكلمه دي مش هكمل. بس انا ليا حاجه كده لسه قلتها. الكتله دي على بعض كده ولاية كده كان اسمها ايه؟ امبريو بلاس، كانت دايما جوه كده. ايوه كده دي كده مش هلعب بيكم. انا ارتاح. انا لسه محضرنا لسه متقسمين ما بين الخمس ست سنين كنا بعدكم في المدرسه هتجيبوا الساحر يا راجل. انت عندكم كام سنة السنة دي؟ 17؟ ها؟ 17؟ 18 بالعافية. من 7 سنين يقول لك فصل أولى 6 أول ينزل الصاحب دي تحت تقعد تطمنه. هنشرح مع بعض أهو. قال لك الصاحب متأخر النهاردة. إيه؟ على ايامنا انا ولاد التركيبه ولاد جوه اسمها الامبريو بلاس هتتقسم لديسك اسمه باي لامينار جيرم ديسك. باي لامينار باي اثنين لامينار طبقتين. بعد ما كان شويه خلايا كده تترص عليه الطبقه والطبقه الثانيه. الطبقة الخارجية تورك لامينار سيت اسمها اكتوديرم، والطبقة الداخلية اسمها اندوديرم. الطبقتين دول مع بعض هيبقوا ديسك اسمه ولاد امبريونيك ديسك. الديسك ده هو الجنين على فكرة. وأول حاجة مش هشرح لك عشان مش عايز بقى أقول لك كده. قال الديسك الثابت دوت لازم كده، أنا هبدأ بيه حتى هيجي الكلام ده ثاني في أول بس هيبقى كسرت مرة. بعد كده لما تلاقي خلايا ريجولار كده ترصص وعمل الطبقة اكتوديرم والطبقة ولاد اندوديرم. دي طبقة الاكتو دي طبقة مين يا ولاد؟ الاندو. الاثنين دول عاملين ديسك اسمه لاد باي لامينا باي اثنين لامينا طبقتين امبريونيك ديسك. ليه بنسميه الاسم الطويل ده؟ هل كده خارجيه لاد ابسطوب وبلس بنسميها اكسودر واللي اتبطلها من جوه دي طبعا اسمها لاد اندودر. حلو قوي. الاثنين دول لسه بقولهم هم انا وانت وبيظهر بينهم طبعا ثالثه في الاميز ديزر. الجنين ده بيجي في يوم من الايام بيعمل حاجه اسمها فولدنج بيلف حوالين نفسه كده وكده ويبقى جواه كبد والتاني من قدام يبقى له راس والتاني من ورا يبقى له جلوتيا ريجن وطلع له دراعين ونزل له رجلين وهو ده العيل اللي بيجيب امه كل مره بس الحمد لله هو ده الديسك اللي اسمه اولاد امبريونيك ديسك. يبقى الامبريونيك ديسك يقولنا عشان الناس لما اوباما يجيبوه او اللي مشي او اللي راح او اي كان حد من رؤساء الجمهوريه كان الا بتاع الا بتاع انت ما يفرش في ديسك بيبنى كان الراجل ديسك يعني انت لما تجيب واحد يشتري قوي قوي قوي قوي تخيل انك في مليون ديسك واكتر من ديسك بعد كده يبقى هيكل تحت التراب انما كله كان ديسك. الديسك دوت اللي احنا كنا كلنا عليه امبريونيك ديسك انت كده ولفينا على نفسنا كده ربنا هو اللي لفينا طبعا عملنا كابت جواه حط هارت ولانج وكده قفل علينا زي الفل طلع لنا رجلين ودراعين وده يبقى الديسك. يبقى بعد ما كنت شويه خلايا كده هنا هيصه ربنا عمل لك قرص. تخيل بقى ان الانسان شفت دماغه وفتحته من قدام كده وفردت من جسمه بيبقى حته لحمه كده مبسطه اي واحد فيهم تقفله كده تاني تحط له شويه ضلوع ده الشكل بقى اللي ماشي في الدنيا فرق ظهره قد كده مش عارف انه كان قرص في الاخر.